أسكنه أعلى جنانه جل وعلا. ففي هذا سئل عن رجلين تناظرا، المناظرة معناها أن يختلف اثنان ولا أكثر فيكون لكل واحد منهما وجهة نظر، وربما أدلى كل واحد بدليل، ولكن المناظرات لم تزل ولا تزال بين الحق والباطل، ولكن هذه بين اثنين كلاهما يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، غير أن فيما يظهر أن أحدهما جاهل والآخر من طلبة العلم. ولهذا قال أحدهما: لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك. هذا كلام محتمل، يحتمل الباطل ويحتمل الحق. فإن كان يريد بالواسطة، الواسطة بالعبادة وبالطلب وبدفع الضر وما أشبه ذلك، فهذا باطل. الله جل وعلا ما جعل بينه وبين عباده وساطة في عبادتهم وما يطلبون من الله وما يتعبدون به في كل شيء، وذلك لأنه جل وعلا سميع عليم قريب ما يخفى عليه شيء، أينما كان الإنسان فهو معه، يسمع كلامه ويعلم ما في ضميره، وإذا دعاه فهو قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا مقيد، إذا دعاني أجيب دعوته. ولم يأتي تقييد ذلك بوقت وإلا بحال من الأحوال وإلا بشخص من الناس، فهو جل وعلا ما يجوز أنه يستعمل في حقه شيء من الأقيسة التي تكون بين الخلق، لأن هذا جاء من باب القياس، لأنهم يرون أن الذين مثلاً يترأسون في الناس ويصل لهم سلطان عليهم يحتاج الناس إليهم في أمور كثيرة، فيرون أنه إذا أتى الإنسان بواسطة نجح طلبه، وإلا قد يرد ولا يتحصل على شيء. فقاسوا رب العالمين على هذا وقالوا إن هذا من باب التعظيم، فنحن نبحث عن تعظيم ربنا جل وعلا، هذا كله جهل، لأنهم ما عرفوا صفات الله. من صفاته جل وعلا ما ذكرنا أنه سميع عليم وأنه قريب مجيب جل وعلا، لا يخفى عليه شيء، فالخلق كله ما يخفى عليه دبيب النملة في ظلمة الليل على الصفا، تعالى وتقدس. فلهذا جاء الجواب مفصلا. قال: الحمد لله رب العالمين. هكذا يجب أن يبدأ الكلام بالثناء على الله بذكره، كما جاء الأمر بذلك: كل أمر ذي بال لا يذكر اسم الله عليه فهو أبتر أو أقطع، ممحوق البركة. فقال: الحمد لله رب العالمين. والرب هو المتصرف في الخلق، المالك له، الذي يملك كل شيء ويتصرف به كيف يشاء، فهذا مقتضى الكلام وهو معنى اللغة. والعالمين كل الخلق، كل الخلق عالم، عالمون، ولهذا كل ما خلقه الله فهو عالم، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، مع أن البهائم والطير وحشرات وغيرها كلها تعبد الله، كل شيء يسبح بحمد الله جل وعلا، فهي عوالم تعبد ربها جل وعلا. وإنما الذي يتمرد على الله هو الإنسان، يعني بعض الناس وكذلك الجن، لأن هذين العالمين الإنسان والجن هم الذين جعلت فيهم العقول وجعلوا أهلاً للأمر والنهي، فكثير منهم شرد عن ربه جل وعلا وأبى أن يستجيب لرسله، فلهذا خلقت النار لهم. فقال الحمد لله رب العالمين، إن أراد بذلك، إن هذا الجواب، إن أراد بذلك أنه لا بد من وساطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، يعني أن الوساطة تنقسم إلى قسمين، وساطة لا بد منها وهي حق، وهي الرسل، لأننا لا نعرف أمر الله ولا نصل إلى ربنا جل وعلا نخاطبه أو يخاطبنا، فإنما يخاطب من يكرمه ويصطفيه من الرسل ويرسله بأوامره ونواهيه حتى يبلغها إلى الناس، فيكون هو الوساطة في تبليغ الأمر والنهي، وهذه هي العبادة، يعني فعل الأمر واجتناب النهي هو العبادة التي تعبدنا بها، فمن قام بذلك حق القيام فهو السعيد في الدنيا والآخرة. وأما إذا قصد بالوساطة وساطة تكون لإيصال طلبنا إلى الله، سواء كان طلب نفع أو طلب دفع ضر أو ما أشبه ذلك، هذا باطل، هذا هو الشرك بعينه الذي كان المشركون يفعلونه. وذلك أن الله جل وعلا جعل مبدأ بني آدم رجل واحد هو آدم عليه السلام، فكلمه وعلمه واصطفاه وأمر رسله ملائكته أن تسجد له، وأخبره أن الشيطان عدو له فحذره منه، ومع ذلك كله وقع في المعصية لأنه أمر قدر عليه ولا بد. الله جل وعلا خاطب الملائكة قبل وجوده فقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قبل وجود آدم، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وذلك كما يقول العلماء أن الجن قبل الإنس وأنهم سكنوا الأرض فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، قاتلتهم الملائكة وحتى يكون الصلاح الإصلاح، لأن الإصلاح بالطاعة، فقالوا هكذا أتجعل فيها من يفسد فيها مثل ما أفسد فيها من عصى، ثم بعد هذا وأين خلق آدم؟ هل خلق في الأرض ولا في السماء؟ يعني العلماء يختلفون في هذا خلاف كبير، منهم من يقول إنه أخذ التراب من وجه الأرض كلها، فلهذا جاء أبناؤه مختلفون في طبائعهم وأفكارهم وأنظارهم وألوانهم على حسب ما أخذوا من هذه الأرض. فخلقه جل وعلا في السماء. هذا لا يهمنا، ولكن يهمنا أن هذا الذي يعني قوله الوساطة، يجب أن نفرق بين الوساطة الحق والوساطة الباطلة. فالخلق لا يمكن أنهم يعرفون ربهم جل وعلا بعقولهم، لأن الله غيب ما أحد يشاهده، ولأنه لا نظير له. لهذين الأمرين، كونه غيب وكونه لا يقاس بغيره تعالى الله وتقدس، لا مثيل له ولا نظير له، ليس له سمي وليس له ند وليس له كفوا أحد جل وعلا. فإذا لا بد أن يأتينا الخبر منه جل وعلا، ولهذا أخبر عن صفاته، خاطب عباده وتعرف إليهم بذكر أسمائه وأوصافه، وكذلك بأفعاله تعرف إليهم بهذه الأمور، بذكر أسمائه وصفاته وبأفعاله التي يفعلها من الخلق والإحياء والإماتة، تدبير وغير ذلك. فهذه المخلوقات التي نشاهدها من السماء والأرض والجبال والشجر والنبات وغير ذلك، والمطر والرياح، ما يمكن أن تكون هي خلقت نفسها، ولا يمكن أن يكون خلقها نظيرها، فلا بد أن يكون لها خالق سميع بصير عليم قادر على كل شيء جل وعلا. ولكن يكفي هذا؟ ما يكفي، لأن هذا لا يكفي في إبلاغ الأمر. الله جل وعلا له أوامر وله نواهي معينة، فلا بد أن يأتي الرسول. ولهذا اتفق العلماء، وقد نقول اتفق المسلمون، ولكن كثير من المسلمين لا يعرف هذا الشيء، أنه لا يجوز التعبد أي عبادة كانت إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كل ما لم يبلغه الرسول فليس من الإسلام بشيء، الذي ما بلغه الرسول ليس من الإسلام في شيء، وليس من الإسلام. فإذن العبادة مبنية على الأمر الذي يأتي من الله. ولهذا يتعين على الإنسان أن يتعرف على أوامر الله التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الرسل، ما بعده رسول. ولهذا أعطي هذا الكتاب العظيم الذي حفظه الله جل وعلا، تولى حفظه بنفسه، فحفظه الصحابة في صدورهم ثم كتبوه، ثم الذين بعدهم أكثر منهم أضعافا مضاعفة حفظوه وكتبوه، هكذا إلى اليوم، ما أحد يستطيع يغير منه حرف واحد، كل هذا بحفظ، بخلاف الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، فإنها تولاها أعداء الله بالتحريف والزيادة والنقص والكتمان وغير ذلك. والسبب أيضا أنه كانت الرسل تتوالى عندهم، يعني الأنبياء كل ما مات نبي خلفه آخر، خلاف هذه الأمة فلا نبي بعد نبيهم، وإنما الله جل وعلا جعل هذا الكتاب. فإذن يجب علينا أن نعرف معاني هذا الكتاب، يجب أن نتعرف عليه، وقد أوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كما أمره الله جل وعلا أن يبين لنا ما نزل عليه، الشيء الذي نزل علينا بينه ووضحه صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أن هذه الوساطة الواجبة التي ثم الرسول حقه علينا المحبة والتقدير والتوقير ومتابعته طاعته في أمره واجتناب نهيه، ومن فعل ذلك هو الذي يكون حبيبا للرسول وقريبا إليه، بخلاف الدعاوي، الدعاوي التي مجرد دعوة بدون دليل، هذه لا تجزي شيء. ما يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباعه وطاعته طاعة لله جل وعلا، ومن يطع الله والرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه هو الذي يبلغ أمره، وهذا شيء معلوم معروف لا بد منه. ولهذا صار من الأمور التي لا بد لكل عبد أن يسأل عنها في قبره، يعني الامتحان يكون في القبر، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ولا يكفي كونه أخذ هذا عن المشاهدة، يعني مشاهدته للناس أو أقوالهم التي يسمعها منهم، هذا لا يكفي، لا بد أن يكون عن اقتناع، قد اقتنع بذلك، والاقتناع يكون بالدليل، بالدليل القاطع الذي ليس فيه شك ولا تردد. فنقول إذن لا بد من معرفة هذه الأمور. ومعلوم أن المسلمين الآن ينقسمون إلى قسمين: مسلم بالاختيار، بمعنى بالاختيار يعني أنه علم وفهم واختار هذا الشيء وسلكه، ومسلم بالدار، ومعنى أنه مسلم بالدار يعني أنه وجد الناس على هذا الشيء وسار معه بدون اقتناع وبدون دليل وبدون علم. هذا الثاني على خطر، إذا عافاه الله جل وعلا من البلاء ومن المحن نجا، أما إذا امتحن فقد لا ينجح، قد لا ينجح، كما جاء في الحديث أنه إذا سئل قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. معنى قوله لا أدري يعني ما عندي دليل، ما عندي يقين أعتمد عليه، وإنما نظرت إلى ما يقوله الناس وما يفعلونه ففعلته كما فعل. فهذا الذي نقول إنه على خطر، قد يضل قد يهلك. والمقصود أنه لا بد أن نعرف البلاغ الذي بلغه إلينا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما يكفي كوننا نقول هذا كتاب الله ونجعله في الرفوف أو نقرأه قراءة بدون تأمل ولا فهم، هذا ما يجدي شيء، ذا لا بد من المعرفة، لا بد من العلم بهذا الشيء. والقرآن هذا الكتاب نزل باللسان العربي الفصيح، ومن كان عربيا وإن كانت عربيته فسدت وقرأه لا بد أن يدرك منه ما يدرك، لا بد. ولكن المشكلة الإعراض عن التفهم والتدبر والنظر فيه، هذا هو الداء الذي أصاب كثيرا من المسلمين، لا يفهمون كتاب الله لأنهم لا يتأملونه ولا يتدبرونه، وإذا مثلا ولا يهتمون بهذا أيضا، وإذا مثلا أشكل عليهم يذهبون يسألون أهل العلم وأهل إيش معنى هذا وإيش، لأنكم لأنك كل واحد مخاطب من الله، كل واحد من الغلب مخاطب من الله. تصور إذا لو أخذ الكتاب مثلا وتصور أنه هو المقصود بهذا الكتاب يذهب كذا ما يفهم منه شيء، ما يمكن أبدا، لا بد أن يفهم، ولا يجب ما لازم أنه يفهم فهم العلماء، يفهم الشيء الذي إذا قيل اعبدوا الله وش معنى العبادة وش فيه وش هذه العبادة التي أمرت بها، يبحث عنها تأمل، وهكذا إذا جاءت الأوامر يعرف أنها أنه هو المقصود بها. أما أنه مجرد بس قراءة فقط فهذا قد لا يجدي شيئا، ولا يقال أنه هذا خلاف ما جاءت الحديث فيه أن قارئ القرآن له في كل حرف 10 حسنات. قل لا، بس القارئ الغافل الساهي مثل ما جاء في الصلاة، يقول في حديث ابن عباس ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، يعني يصلي ويعني أفعال مثلا قيام قراءة ركوع سجود جلوس وتسليم، قد مثلا يذهب هذه كلها في غفلة، قلبه في وادي وهو في هذا المكان، هذا ما يجدي شيء، ما له شيء من صلاته إذا كان بهذا الدفع، إنما له ما يعقله، يعني يحضر قلبه عند هذا، قمت لأي شيء؟ إذا قمت للصلاة ليش قيل؟ أن تقوم أمام الله، تنصب نفسك أمام ربك قائما لله، يجب تصور هذا. هل مثلا لو قدر أن مثلا أمامك أمير أو كبير من الكبراء والعظماء ثم صرت تتلفت وتمس ثيابك وكذا، ألا يقال لها هذا سيء الأدب ويمقت؟ كيف الذي مثلا يكون مقابل رب العالمين جل وعلا ثم يقول لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، استحضر هذا، هذا من ما يمكن الدنيا كلها تساوي، كن العبد يناجي ربه. لو قال يقول للإنسان سوف يناجيك الملك الليلة، كان وش هذا يغبطه الناس كلهم، وش هذا اللي يناجيه الملك ذا؟ هذا له حظ عظيم، كيف رب العالمين جل وعلا؟ كل صلاة إذا قام فيها العبد فهو يناجي ربه، ولهذا قال فلا يلتفت أحدكم، والالتفات إما أن يكون في القلب وهو أعظم أو يكون في البدن وهو أسهل، مع أن الالتفات بالكلية يبطل الصلاة، إذا كان الالتفات بالرأس رقبة هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني نقص، وأما إذا كان الالتفات في البدن كله بحيث تكون القبلة في عن يساره وعن يمينه وخلفه فهذا يبطل الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة كما هو معلوم. فكيف بالتفات القلب؟ التفات القلب أعظم من هذا، أعظم من هذا، ولهذا جاء في الحديث قل إذا التفت يقول الله جل وعلا أإلى خير مني، فيعرض الله عنه، نسأل الله العافية. هذه مصيبة. المقصود يعني أن العلم الذي نتعلمه يجب أن يكون يعني مؤثر فينا، لأن العلم إذا لم يعمل به فهو عذاب على صاحبه، عذاب على صاحبه، ولهذا يكون زيادة عذاب، نسأل الله العافية. وتجد الإنسان الذي يعمل بالعلم يتأثر فيه، أول ما يتأثر قلبه، والبدن تبع لهذا. فعلى كل حال يقول إن يقول الخلق فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه. الذي يحبه الله ويرضاه هو امتثال أمره واجتناب نهيه، وما أمر به وما نهى عنه، وما أعده لأوليائه. ماذا أعداد الأولياء؟ يعني هذا من الأمور التي تحفز على العمل وتجعل الإنسان يعني راغباً رغبة عظيمة فيه، لأننا كلنا نموت ولا شك. الموت ما هو بالموت نسيان، خلاص يكون الإنسان جثة هامدة لا حركة فيها ثم ينسى، لا أبداً. الموت انتقال من حياة إلى حياة أخرى، ولكنها حياة غير معلومة لنا، حياة غيبية، ولكننا علمنا بالوحي الذي جاء به المصطفى أن الإنسان في قبره إما معذب وإما منعم، ما يترك هكذا. ومنه الاختبار الذي سمعنا أنه يختبر، هل يختبر جثة هامدة تختبر؟ كلا أبدا. لهذا جاء التصريح بأنها تعاد إليه روحه. ثم الذي أعده الله لمن أطاعه واتبع رسوله بيّنه ربنا جل وعلا، كذلك الذي أعده لمن عصى الرسول وأبى بيّنه. ومن رحمته جل وعلا وعلمه المحيط بكل شيء أنه إذا ذكر الجنة أو ذكر النار يذكر الثانية بجوارها، لأنه لو كان مسألة اقتصر على ذكر النار يمكن يهلك كثير من أوليائه، لأن فيها تهديد ووعيد عظيم وعذاب لا يطاق. فإذا جاء بعدها ذكر الكرامة ارتاح لهذا ونشط. فذكر العذاب لأجل الانتهاء أو الامتناع من المعاصي، وذكر النعيم لأجل أن يكون سائقاً وقائداً إلى هذا الشيء. ولكنه جل وعلا يذكر أسوأ الأعمال وأعلاها، التخليط هذا اللي فيه تخليط مثل أعمالنا هذه ما تذكر، لأن كلام الله، لأن هذا كلام الله يأثر العالي والعظيمة، ولكن هؤلاء مسكوت عنهم. والسكوت عنهم هذا يحتمل أنه يعفى عنهم ويحتمل أنهم يعذبوا. فيجب أن نكون يعني على حذر من هذا. إذا مثلا نجد إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذا من أعلى الأشياء. والفريق الآخر يذكر أنه لا خير فيه. إذا نظر المسلم إلى أعمال هؤلاء الكفرة وغيره قال هذا لا خير فيه ولا نمعهم ما نفيهم، ولكن عندنا أشياء كثيرة نقصر فيها، ما نلحق هؤلاء السابقين الذين. ولهذا أخبر جل وعلا أن وراثة الجنة أنها لأقسام ثلاثة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء كلهم ورثة الجنة، ولكن الظالم هذا معرض للعذاب، قد يعذب في الدنيا وقد يعذب في القبر وقد لا يكفي هذا فيعذب في الموقف وقد لا يكفي فيعذب في النار، ثم فيما بعد يخرج من النار إلى الجنة. ولكن من يستطيع بالنار؟ من يستطيع أن يجلس في النار؟ نار شديدة جدا. إذا كانت مثلا النار اللي عندنا يعني هي جزء من 70 جزء من تلك النار، يعني ضعفت عليها ضعف يعني حرارتها 70 مرة، وهذه كافية. النار اللي عندنا كافية لو كان أحد يقوم لها، ولكن هذه النار الشديدة وبعدين لو وضع الإنسان فيها ما يموت ولا يحيا. المقصود يعني أن الأمر يعني ما هو سهل، الأمر ما هو سهل، خلقنا لأمر عظيم. ولهذا الذين يتصورون هذا ما يهنأون لا بعيش ولا بنوم ولا بغير ذلك. يقول أحدهم والله إني لا أعجب كيف الإنسان يضحك وهو أمامه النار. تجعل ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لي أرى ميكائيل لا يضحك، فقال له جبريل منذ خلقت النار لم يضحك. الله المستعان. المقصود يعني الجهل هؤلاء الذين مثلا يجهلون الأمر ثم يتعبدون بالضلال. كيف يتعبد الإنسان بعبادة إنسان مثله؟ لأنه أولا ما عرف أمر الله، الثاني ما عرف وش العبادة. يقول أنا أتوسل بالأولياء، أتوسل بفلان، وما يعرف معنى التوسل، ظن أن التوسل هو دعاء الأموات، صار يسألهم ويدعوهم. ليس هذا عجب؟ وهو يعرف اللغة العربية ويقرأ كتاب كلام الله جل وعلا ثم يقع في هذه الأمور. والعجب من أعجب من هذا أن الإنسان مثلا يأتيه إنسان ينصحه يقول اتق الله، هذا شرك، هذا تقرب إلى النار، عمل كذا يقربك إلى النار، يغضب عليه يقول لا أنت كذا ولا كذا، ثم يقول لك أنت وهابي كافر ولا أنت كذا كافر. هذه طريقنا، هذه وجدنا عليها العلماء وجدنا عليها العباد، وأنت تسيء الظن بالأولياء وتبغضهم. أسأل الله العافية. فيزين لهم الشيطان هذه. ما أنسى مرة واحد كلمته مرة من هؤلاء فوضع أصبعيه في أذنيه قال ما أسمع من كلمة، أنت وهابي كافر هكذا والله قال لي، وأنت وهابي كافر ما أسمع من كلمة. كثير من هؤلاء يتصورون ذا. طيب ضحك عليك الشيطان إلى أنه صدك عن الهدى. ما الإنسان عنده عقل، عنده فكر، يجب أن تستعمل عقلك، تنظر ما أنت فيه، هل الذي أنت فيه يمكن ينجيك؟ فخذ نفسك ما دام بالإمكان أنك يعني تستدرك ما فات، ما تسد الطريق دون الحق. فكر بمن يقول لك هذا الكلام، فكر فيه، لا تطيعه بأول وهلة، فكر فيه وانظر واسأل وتأكد حتى تنجو. لكن الناس يحرصون على الدنيا أكثر. الإنسان إذا أراد أن يبني له بيت يجده يتعب، يذهب للمهندس ويخطط ويشاور ويروح ينظر كذا وكذا. يا ليتنا نفعل هكذا في أمور ديننا، كأن نكون سعدة نحرص عليها. لكن الدنيا أخذت كل ما عندنا وصار الفضلة للآخرة، مع أن هذه البيت الذي يتعب الإنسان في تزويقه وتحسينه وجعله مريحا بقاؤه فيه قليل، وبقاؤه في الكفر في القبر أكثر أكثر مئات المرات. القبر ما يرده إلا أنت، ما يدخل عليك فيه ولدك ولا زوجك ولا صاحبك ولا أخوك ولا غيره، إنما يأتيك مع عملك هو الذي يكون صاحبا لك، إن كان حسنا حسن وإلا. يقول ثم: وما وعد به أعداءه، يعني تعرف هذا يعرف الإنسان، ما نعرف هذا بعقولنا، ما وعده الله، ما وعد به أولياءه، ما وعد به أعداءه، وكذلك ما يستحقه ربنا تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ما نعرفها بعقولنا ولا بأنظارنا، لا بد أن يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي تعجز العقول عن معرفتها. وأمثال ذلك ما يعرف إلا بالرسل الذين هم قادة إلى الجنة، وهم وسطاء في تبليغ أمر الله ونهيه بين الخلق وبين ربهم جل وعلا. فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون، المتبعون يعني انظر المتبعون، الاتباع هو أن تعرف أمره وتمتثل له، وليس الاتباع هو التقليد. التقليد معناه الإنسان يعمي فكرة وعقله ويجعل في رقبته حبل يقاد، مأخوذ من هذا، من أن من القيادة بالحبال، التقليد مأخوذ من هذا بدون فكر، لأنها تكون هذه للبهائم وغيرها، ما العقل يجب أن لا يكونوا مقلدين. ولهذا يقول المقلد يوم القيامة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. يفيد هذا حتى أنت معهم، لأن عندك عقل وعندك فكر وعندك آيات وجاءك الرسول، ما الذي منعك من أنك تتبعه وتستعمل عقلك وفكرك وتنظر في آيات الله؟ يعني اللوم عليك، ما هو على الذي قلدته، والذي قلدته يتبرأ منك كما أنك تتبرأ منه. فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم. يعني يجب أننا نتأمل ما أخبرنا ربنا جل وعلا بما أعده للمتقين. ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آخر رجل يخرج من النار، يعني من أهل التوحيد، يقال أن أهل التوحيد يدخلون النار، قل نعم كثير منهم يدخل النار. تواترت الحديث عنه بأن جماعات كثيرة من الموحدين يدخلون النار بذنوبهم، يعني أصحاب كبائر وأصحاب ذنوب ارتكبوها ما تابوا منها، ماتوا بلا توبة، يدخلون النار حتى يطهرهم الله بها من ذنوبهم. لكن هذا يقول: آخر من يخرج من النار رجل يخرج من النار ويوضع مقابل النار، ما يستطيع يلتفت، يبقى يسأل ربه: يا ربي اصرف وجهي عن النار وقد آذاني قشبها ونتنها. القشب الحرارة، والنتن الروائح الخبيثة، هي فيها يجتمع فيها كل بلاء، الروائح الخبيثة والإحراق وكل شر فيها، كما أخبر الله جل وعلا أنه يجمع الخبث كله ويضعه في النار، كل الخبث، فيستجيب الله له ويصرف وجهه عن النار. ثم إذا صرف وجهه عن النار يرى شجرة خضراء، يبقى يريد أن يفي بعهده فلا يستطيع، لأنه أعطى ربه عهداً أنه ما يسأل غير هذا السؤال فما يستطيع، فيقول يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة، يقول له جل وعلا ألم تعطي العهد أنك ما تسأل غير ما سألت، يقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، ثم الله يعذره لأنه يرى شيئا ما يصبر عنه يوصله إلى الشجرة، إذا وصل إليها يبقى تحتها يستظل بها ويشرب من مائها ويرفع له شجرة أحسن منها وأجمل فينظرها، يريد أن يصبر فلا يستطيع، فيسأل ربه يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة، فيقول الله جل وعلا ويلك يا ابن آدم ألم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت، فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى، فيقول لعلك أسأل غيرها أيضا، قل لا وعزتك ما أسألك غير هذه، هذا عهد ثالث يوصله إليها، إذا وصل إليها رأى الجنة، فإذا رآها انفتح الباب، إنه ما يمكن يصبر عليه، فيقول يا رب ادخلني الجنة ادخلني الجنة، فيقول له أترضى أن يكون لك كل نعيم في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت، فيقول أتهزأ به وأنت رب العالمين، استبعد هذا. هنا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألوني مما أضحك، فقالوا نعم مما تضحك يا رسول الله، قال أضحك من ضحك رب العالمين، لأنه إذا قال له ذلك ضحك وقال ما أسخر بك ولكني على كل شيء قدير، ثم يقول له لك ذلك وعشرة أمثاله معه، هذا أدنى أهل الجنة، كل نعيم في الدنيا وجد إلى أن تنتهي من أولها إلى آخرها وعشرة أمثاله معه، لأدنى أهل الجنة. طيب كيف أعلاهم؟ هذا لا يمكن تصور النعيم الذي هو فيه، لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، شيء ما يتصوره لأنه ما يعرف شيء من ذلك، فهل يزهد الإنسان في هذا؟ يجوز له أن يزهد في هذه الأمور؟ وإذا لم تحصل له هذه صلوا العذاب صلى الله عليه وسلم، لكننا في الواقع يعني مصيبتنا مصيبة، الذنوب تتراكم على الإنسان ثم تعمي قلبه، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، مصيبة، وإلا طرق الخير في هذا كثيرة. اليوم الجمعة جاء في الحديث حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم من اغتسل في بيته وغسل وتطيب ومشى ولم يركب واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة، شوف كيف يعني عمل سنة في كل خطوة، نروح نركب السيارة ونروح نعرض عن هذا، هل يجوز مثلا أن يزهد بمثل هذا؟ يعني كم تحصل من الخطوات التي تخطوها ذاهب إلى المسجد وراجع كلها تحسب لك خطوات، كل خطوة بعمل سنة، هذا شيء من الفضائل العظيمة التي نزهد فيها وهي كثيرة جدا، لا نبحث عنها ونسأل ونعمل، ربما الحين الواحد إذا شوهد أنه يمشي قال وش هالمسكين ذا ما عنده سيارة، لأن الجهل والأمور التي يعني استولت علينا مصيبة. المؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون، يعني أنه لا اهتداء ولا سعادة إلا باتباع الرسول، ولا يمكن، الطرق كلها مسدودة موصدة إلا الطريق الذي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تدخل الجنة إلا بهذا. ليس كما يقال إن الأديان السماوية كلها هدى وكلها كذا، الأديان السماوية يهود والنصارى عندهم دين مبدل مغير منسوخ، الذي ما بدل ولا غير نسخ. لهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو أن أخي موسى حي ما وسعه إلا اتباعي، ما يسعه أنه يسير على الكتاب الذي جاء، لا بد أن يتبع. قد أخذ الله الميثاق من الرسل أنه إذا بعث إلى رسول أنهم يتبعونه، الميثاق من الرسل أولا قبل أممهم، فكيف الأمم؟ وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون. معنى ملعونون يعني مطرودون عن رحمة الله، مبعدون عن رحمة، فاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، نسأل الله العافية. وهم عن ربهم ضالون، يعني عن رضاه وعن إثابته ضالون تائهون، ما هو على طريق، فالضال يهلك. ومحجوبون أيضا عن الله جل وعلا، الحجب عن الله عذاب عظيم، لأن أعلى نعيم يكون في الجنة هو مشاهدة رب العالمين، رؤيته، أن يرونه. ولهذا ذكر الله ذلك في آيات عدة، وجاء التصريح به في أحاديث كثيرة. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا من رحمة الله، كون الرسل يأتينا منا، يأتون منا رسل نستطيع نتفاهم معهم ونفهم كلامهم، يخاطبوننا ونعرف صدقهم وأمانتهم، فتثق بذلك تمام الوثوق. هذا من رحمة الله، بخلاف اقتراح الكفار يقترحون على الله أن يكون الرسول ملك، هكذا اقتراح ضال. ولهذا قال جل وعلا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنهم ما يستطيعون يخاطبون الملك ولا يستطيعون يأخذون منه شيء. كان الرسول، كان الملك إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي شدة عظيمة، حتى إنه في اليوم الشاتي شديد البرد إذا جاءه بالوحي وانتهى إذا هو يتصبب عرق صلوات الله وسلامه عليه، وقد يتمثل له رجل ويكلمه، وهذا أسهلها عليه، لأن أنواع الوحي ثلاثة التي كان يتلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغيره من الرسل. المقصود يعني أن الطريق الذي يوصل إلى الهدى وإلى معرفة الله وإلى مشاهدته خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا منة الله. يا بني آدم، هذا خطاب لكل من هو آدمي، يا بني آدم، يا بني آدم، وهذا نداء يا بني آدم، والنداء يكون لأمر مهم يجب أن يتفطن الإنسان له ويصغي له ويهتم له، لأنك أنت المخاطب فيه. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، يعني أنها ستأتي رسل منكم تعرفونهم وتأخذون عنهم وتتفهمون منهم، يقصون عليكم آياتي، يقصون يعني يتلونها يذكرونها لكم حتى تفهموها، وما ترك شيئا إلا دلنا عليه الشيء الذي وصلنا إلى الله، ولا شيء يمكن أن يحول بيننا وبين ربنا إلا حذرنا منه. فمن اتقى اتقى ايش؟ الوقاية هي أن تجعل بينك وبين المخوف شيء يمنعك منه. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن التقوى قال: هل سلكت أرضا ذات شوك؟ قال: نعم. قال: ما صنعت؟ تتقي الشوك رجلي كذا وكذا. قال: هكذا التقوى، اتق الشوك الذي قد يؤثر عليك في مسعاك ومسيرك إلى الله. التقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور، خوفا من الله ورجاء لثوابه. لابد. فمن اتقى وأصلح، يعني أصلح أعماله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يكون في من فيما خلفه الإنسان، فيما استقبله الإنسان. لا خوف عليك في المستقبل، فلا خوف عليهم فيما يستقبلون، كل ما تستقبله. والحزن في الأمور التي تركتها، ما تحزن عليها، الدنيا عليها العفاء. مثل ما قال علي رضي الله عنه: جمت مصائب، يعني مصائب مجتمعة كلها، ما فيها أن الله المستعان. فهؤلاء لا خوف عليهم ولا محزنون. ثم قال جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار يعني الملازمين للنار أبدا، هم فيها خالدون. يعني لو كانوا يموتون كان خير، ولكن ما فيه موت، تمنون الموت ولا يحصل لهم، نسأل الله العافية. خالدون فيها ما دامت السماوات والأرض. شوف يعني: وأما الذين كذبوا بآياتنا. الآيات تكون آيات خلقية وتكون آيات قولية. فمن الخلقية السماء والأرض والجبال والشجر والنجوم والشمس والقمر والنبات وغير ذلك، كل هذه آيات خلقية خلقها الله جل وعلا وجعلها دليلا على وجوب عبادته كلها. أما الآيات القولية فهي أخص، التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين كذبوا بها واستكبروا، كونه مثلا يقر بأن الله هو الخالق ما يكفي، لابد يستعملها في طاعة الله جل وعلا. استكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يعني ما يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني معيشة سيئة جدا، تمنى أنه لا يعيش ولكن الأمر ليس إليه. ونحشره يوم القيامة أعمى، أعوذ بالله، لأنه كان في هذه الدنيا أعمى، أعمى عن الحق، أعمى عن الهدى، فحشر أعمى، أعوذ بالله. هذا الحشر هذا قبل الجزاء النهائي. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ يعني في الدنيا أين بصري؟ وقال الله جل وعلا له: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. يعني لما عميت عن الآيات حشرت أعمى، وهو تعامى عنها فحشر أعمى، نسأل الله العافية. وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه. يعني ما مجرد قرأ، يقرأ لأنه يقرأ ليفهم حتى يعمل وعمل فيه. وهذا يدلنا على أن العلم قبل العمل، تعلم أول ثم اعمل.

ثم يقول جل وعلا: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني لأنهم في النار وهم ينظرون إليهم. يقول بعض العلماء: الذي يدخل الجنة يكون له بابان، باب إلى الجنة ينظر فيها وينظر نعيمها، وباب إلى النار ينظر إلى عذاب المعذبين. لهذا يقول جل وعلا أن بعض عباد الله الذين يدخلون الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول: أينك لمن المصدقين، يعني مصدقين الرسل، يعني ينهى عن هذا. ثم يقول لأصحابه: هل أنتم مطلعون، يعني تطلعون في النار معي؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني صاحبه وراه في وسط الجحيم، فصار يخاطبه: قل تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا من تمام النعم، من تمام النعم الذي ينعم الله بها على عبده المؤمن، أنه يرى الكافر الذي كان يسخر منه أو ينهاه عن الحق ويأمره بالباطل، يراه يعذب في النار، ثم يخاطبه ويؤنبه. وعلى كل حال، يعني الأمر ما هو سهل، الأمر جد، فيجب الإنسان أنه يعمل لنفسه، يعمل لنفسه، ما هو يعمل للآخرين، اعمل لنفسك. إذا لم تهتم بنفسك من الذي يهتم بها؟ يهتم بها غيرك؟ ما يهتم بها غيرك أبدا. فيجب أن يكون الإنسان مهتما بمستقبله، مستقبله كونه يحصل وظيفة ولا يحصل تجارة ولا يحصل عمارة ولا أشبه ذلك، هذا سينتهي ويتركه لغيره، يتمتع به وقتا ما ثم يتركه. ولكن المستقبل الحقيقي الذي لا ينتهي، لا نهاية له، هو من يوم يخرج الإنسان من بيته في محمولا جنازة إلى ما لا نهاية له، ما لا نهاية، ولكن هو مؤقت في قبره، مؤقت إلى أن ينفخ في الصور. إذا نفخ في الصور جمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد وقوفا لرب العالمين جل وعلا، فيحاسبهم ويجزي كل واحد بما يستحق، فتبقى الدار الأبدية إما النار والجنة، ما في دار ثانية ثالثة، يعني ما فيه إلا هذين، إما في النار وإما في الجنة فقط. يعني إن مثل ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت البهائم ما تعلمون ما أكلتم منها سمين. البهائم، إحنا غفلة نسأل الله العافية، ما كننا المقصود. لو أنه وجد مثلا يقال ما فيه 100 رجل أو 10 رجال ما هم ميتين، ما يموتون أبد، كان يمكن كل واحد يطمع أن يكون هذا منهم، ولكن هذا لا وجود له أصلا، كل سيموت، حتى الذين اصطفاهم الله الرسل ماتوا، وإذا ماتوا غيرهم من باب أولى. المقصود يعني أننا مساكين في الواقع، مساكين، يعني نسمع طرق الخير وندلها ونعرفها ثم نعرض عنها، وهذا زهد، زهد في الخير وزهد في السعادة وزهد في الخلود الأبدي في النعيم الأبدي. وقد يعتمد الإنسان يقول على مثل على رحمة الله، يعتمد على رحمة الله. إذا قال واحد تكلم بالذا فقال له: إحنا عندنا أمل كبير في رحمة الله. طيب رحمة الله قريب من المحسنين، ما هي قريب من المسيئين؟ رحمة الله ما إحسان العمل. أما إذا أسأت العمل فهذا غرور، هذا غرور من الشيطان بالواقع، ما هو يعني إحسان ظن بالله جل وعلا. فعلى كل حال كل ميسر لما خلق له، ولكن على الإنسان أن يجتهد، عليه أن يجتهد في نجاة نفسه وفكاكها. كل الناس كما يقول المصطفى كل الناس يغدو ويروح، يعني يغدو ويروح يعني إما ميت في أول النهار أو في آخره، كل الناس. فمعتق نفسه أو موبقها، معتقها يعني بطاعة الله أتقى، أو موبقها في معصية الله، وما يخلون عن هذين القسمين. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكمل الكلم، وأعطي العلم النافع والإرشاد إلى الهدى، فكلامه كله هدى وخير. فيقول إنهم من هذا الوسائط، يعني الرسل التي جعلهم الله جل وعلا بين الخلق، أجمع عليه الأمم كلها. والواقع هو هذا، كل أمة يأتيها رسولها ويدعوها إلى الهدى، فإن استجابوا له وإلا أهلكهم الله. ولكن هذه الأمة من رحمة الله جل وعلا أنه رفع عنها الهلاك العام، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليها عدو من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها، فقال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، حتى هنا استدراك، حتى يكون بعضهم يهلك بعض وبعضهم يسبي بعض، يعني إذا جاء هذا يمكن يسلط عليهم عدو يستبيح أراضيهم ونفوسهم وأموالهم وأهلهم وأهلكهم، مثل ما وقع في الأندلس، جزيرة كبيرة فيها أمة من المسلمين محيت عن آخرها، فأصبح يفتشون ويسألون وتجسسون، إذا وجدوا مسلم قتلوه حتى قضوا عليه. السبب أنه كان أصبح كل بلد فيها أمير يقاتل هذا وهذا يقاتل هذا ويقاتل هذا، فصارت فرصة النصارى، انقضوا عليهم وقضوا عليهم. فالمقصود يعني أن هذا يعني ذكره لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول أن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، الاصطفاء هو الاختيار، كونه يختار ربنا جل وعلا، مثل ما قال في الآية التي في بني آدم: ثم اصطفينا من عبادنا إلى آخره، يعني اخترناهم. ولكن هذا الاصطفاء فيهم الظالم والظالم، ولهذا بدأ بهم لأنهم هم الكثرة، أكثر الظلمة، الظالم هو الذي ترك شيئا من الواجبات وارتكب شيئا من المحرمات، هذا الظالم. قد يستكثر وقد يستقل، هو بلازم أنه يترك الواجبات كلها، ولا لازم أن يفعل المحرمات كلها، لأن من المحرمات ما يكون صاحبه في خالدا في النار. بدأ بهم لكثرتهم، ثم المقتصد يعني أقل منه، ثم المصطفى، ثم السابقين أقل بكثير. وقلنا الوسائط، يعني من الوسائط إلى الرسل الذين اختارهم الله جل وعلا لإبلاغ أمره ونهيه، ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل، ما هو بإجماع المسلمين فقط، بإجماع اليهود والنصارى وغيرهم، لأن هذا أمر واضح وجلي جدا. إنكار مثلا يكون الرسل وساطة بين بين الله وبين عباده هذا ضلال واضح. ثم يقول السور التي أنزلها الله جل وعلا بمكة مثل سورة الأنعام وسورة الأعراف وذوات ألف لام راء يعني المبدوءة بالحروف المقطعة وهي كثيرة حواميم أيضا حاميم من سبع وطاسين طاسين ثلاث ألف لام ميم أيضا ست كثيرة السور هذه وهذه كلها مكية مثل نون قاف كل سورة بدأت بحروف المقطعة هي من مكة وهذه الحروف هذا يدلنا على أن هذا تحدي أنه جل وعلا يقول هذا الكلام الذي تسمعون جاء به الرسول بهذه الحروف التي تنطقون بها فأتوا بشيء منها إن كنتم صادقين فما استطاعوا وهذا قول بعض المفسرين والله أعلم. وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه الوسائل تطاع وتتبع ويقتدى بها كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولأن القصص التي ذكرها الله جل وعلا لأجل الاعتبار لأن كل من سلك مسلك هؤلاء الذين أهلكوا صار سبيلهم هذا الهلاك هذه الحكمة فيها. يقول قص الله علينا قصص الكفار الذين كذبوا الرسل كيف أهلكهم. أولهم قوم نوح ثم عاد قوم هود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم من الرسل ومنهم رسل كثير ما قصوا علينا فيكفي هذا. وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم عباد المرسلين هم الرسل الذين نصرهم الله جل وعلا ونصرهم ما يلزم أن يكون يعني أنهم الكثرة وغير ولكن نصرهم هلاك المكذبين لهم هذا من النصر نصرهم عليهم. لهذا قال ينصرني على القوم الكافرين قال نوح عليه السلام فنصره الله. يقول لما أهلكهم يقول جزاء لمن كفر يقول أرسل السماء وأنبع الماء من الأرض حتى صار على أعلى جبل فوقه فما في حي إلا من كان في السفينة. ثم قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم الأشهاد هذا يوم القيامة يوم فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها ولا تعبد إن العبادة طيب إن العبادة يجب أن تكون لله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني ما في سعادة ولا طاعة ولا اتباع إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طاعة لله. وقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ومن كان بخلاف ذلك فهو الخاسر. قال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.